好像我去新西兰，قال بعضهم في بعض، وفرق على التشريك أما أن يكون قبل الصلاة وهو ذاهب المسجد فهذا يكره، إذا خرج أحدكم عامد المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة من كبر الصلاة. قطع التشبيك ولا بس التشبيك؟ لا الظهر كله يدخل منه عبث النمس نعلم، فإنه في الصلاة ما دام في الصلاة فإنه في صلاة من كبر الصلاة، وذلك هذا العبث داخل سواء كان تشبيك كما جاء في الحديث أو فرق عنه. وكذلك أنا قسم القسم الثاني أن يشبك في الصلاة أو يفرق في الصلاة فهذا شك وجد كراهة، وذلك جاء عن ابن عمر أنه رأى رجل يصلي ومشبك بين يديه قال تلك صلاة المغضوب عليهم، تلك صلاة المغضوب عليهم. وكذلك ذكر الحديث حديث علي لا تقاطع أصابعك وأنت في الصلاة، واخرج هو الترمذي عن كعب بن عجرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه الصلاة فخرج بين أصابعه. وحديث الحقيقة فيه ما قال لكن قد يصححون به مجموع الطرق كما صحح شيخ الألباني. القسم الثالث أن يشبك بعد الصلاة، بعد الصلاة فهذا الأصل جواز، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اليدين لما سلم صلاته شبك بين أصابعه، لكن إذا كان ينتظر الصلاة الأخرى فهو في الصلاة ينتظر الصلاة يدخل في القسم الأول. هذه سؤال ما نفرق بين القاقع التشبيك، إن التشبيك ورد في حديث خاص إذا خرج إلى بيته، ورد في حديث خاص وهو إذا خرج أحدكم عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه، أما حديث النهي عن القاقعة فهي تخص في الصلاة تفقع في الصلاة. أحسن، هو لا شك في الصلاة أشد كراهية ما في إشكال، لكن يبقى حديث إذا خرج أحدكم عامدا المسجد لأنه سيعلل حكم دور معلته لماذا لا يشبك؟ فينا في صلاة، إحنا فينا في صلاة هذا الصلاة، ولذلك الصلاة هو عبث، يعني كونه في الصلاة يفعل هذا الأمر عبث. شيخنا يعني الحين هل جميع ما يقوم بالإنسان خارج الصلاة من عبث يكره إذا خرج عمدا المسجد؟ إن بعضهم علل بعلة هذا لأنه يدل على الغم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شب وحال الصلاة يعني أنت ذهب إليها لازم ما تكون في غم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه في حديث اليدين لما كان في حال غم. هذا بعضهم وهو قد يكون من العلل، لكن العلل الذي كان من يسأل أصلح شحال نطردها أي شيء في نطردها. نعم الإنسان جالس في الصلاة، الإنسان جالس في الصلاة جالس ينتظر الصلاة يكره الحديث في غير حاجة ويكره العبث حك راسه بغير حاجة غير حاجة طقطق بايفون أي شيء أي شيء ظاهر. نعم حتى وهو مسجد يعني طالع إلى مسجد شيء أنا مثلا قال في السكينة قال يشبك من أصابع يعني غصى علل فإنه في صلاة، يعني شو المانع أنه يطرد أنه يقول أي شيء عبث في الصلاة ينهى عنه إذا كان ينتظر الصلاة. مقصود شيخ أن هذا تعليل، أنت عندك النص ذاك مفهومة قال في الصلاة القاقعة قال في الصلاة مفهوم مخالف إيه لا حتى تشبيك ورد في الصلاة يعني أصلا عموم العبث تشبيك لا نص آخر على كل حق الله والله أعلم يدخل نسرع أجزاكم خير. شيخنا السؤال الثاني شيخنا إذا كنت منتظر الجنازة هل يدخل في الصلاة؟ يعني هل الخلاف في هل صلاة جنازة صلاة أم لا؟ والله حاجة ما أدري في المذهب، لكن مقتضى كلامه أن صلاة جنازة صلاة يطلب ما أجل موقف على شيء. لا مقتضى باب المقبرة وقلت لك أنت تسوي كذي ايه مقتضى أنا صلاة شيخ النهي ما يدعى التحريم في الحديث جميع النهي والأصل في التحريم، ليش قلنا بالكراهة؟ ليش صار الأصل الظاهرية شيخ ما صح كلامك، لكن هم يقولون يطلع اتفاقا في الصلاة يعني قد يقع بالتحديد مثل ما خاصة لما شبه ابن عمر في صلاة المغضوب عليهم. قال الله تعالى: يكره التمطي وفتح فمه ووضع فيه شيئا لا في يده، وأن يصلي وبين فخذيه ما يلهيه، أو صورة منصوبة ولو صغيرة، أو نجاسة، أو باب مفتوح، أو إلى نار من قنديل أو شمعة، والرمز بالعين والإشارة لغير حاجة، وإخراج لسانه، وأن يصحب ما فيه صورة من فص أو نحوه، وصلاته إلى متحدث أو نائم أو كافر، وصلاته إلى متحدث أو نائم أو كافر أو وجه آدمي، أو إلى امرأة تصلي بين يديه، وإن غلبه تثاؤب كظم ندبا، فإن لم يقدر وضع يده على فمه. طيب، رحمه الله تعالى لدونة الأمور الفكرة. والحقيقة الأصل أن كل ما يؤدي إلى العبث وعدم الخشوع مكروه في الصلاة، والأصل في ذلك حديث بجهم إن فأنا لهتني عن صلاتي. قال يكره التمطي، يعني شون التمطي؟ تمغط. أنا حقيقة يدل على الكسل وينافي خشوع الصلاة. سوء أدب. وسوء أدب. شيخ سوء أحد ينشط لما يتمغط. إيه لا، مو الصلاة. شيخ ذاك دايخ في الصلاة خدران. إيه لا يكره. أطبعا هو كل حال قاعدة أنه مكروه بعد الحاجة، لكن مثل هذا لو لعلى فعله. قال: وفتح فمه ووضع فيه شيئا لا في يده، هذا كله عبث، خاصة إذا وضع شيء في الفم مثل الصخرة ولا شيء، فهذا قد يؤثر حتى على النطق بالأذكار، ولذلك يخل ببعض الحروف. قال: لا في يدي، لا يكره لو وضع في شيء يدي، ما في حركة كثيرة. قالوا: أن يصلي وبين يديه ما يلهيه، وهذا كما الأصل في حديث الجهم. قال: أو صورة منصوبة ولو صغيرة، للنهي عن الصور هذا أول، ولأنها تلهي، ولأنها قد يشبه عبادة المجوس أو مثلا أهل الشرك باستقبال من أصنام ونحو ذلك. قال: أو نجاسة، أو نجاسة، أو صورة منصوبة أو صغيرة، أو نجاسة. شو يعني نجاسة؟ يعني يصلي بين يديه نجاسة. إيه، يعني يصلي بين يديه نجاسة. قد يقال أن انكرها إذا ما كان سيباشرها يعني. قال: أو باب مفتوح. ما يفرق بين النجاسة اللي لها جرم واللي لا جرم لها؟ شو لا جرم؟ أصلك يعني متنجس؟ إيه. الظاهر يقول نجاسة، يعني سواء معنوية أصلية أو طارئة. قال: أو باب تدل بالنسبة لي بعض نجاسة. شيخ يقول في الحاشية، في الحاشية 5 يقول: أي فيكره إذا كان بين يديه نجاسة. بس شيخ بعدين شيخ الصفحة اللي وراها لما تكلم شيخ عن الصلاة إلى الكافر، شيخ يقول وفاق للشافعي لأنه نجس فتكره الصلاة إليه. قال الشارح: كريهها أحمد لأنه نجس انتهى، ونجاسته معنوية اعتقادية لا حسية بدنية، كما فسر به قوله تعالى: إنما المشركون النجس ولو كانت عينية فلا كراهة، كالصلاة إلى البغل والحمار. صفحة قبلها شيخ يقول يكره إذا كان بين يديه نجاسة. لا، هو الظاهر يفرغ بين يديه، يعني نسجة تكون بين يديه أمامه، والثاني إذا كان مستقبل لها. طيب، قال: أو باب مفتوح، أو إلى نار من قنديل أو شمعة، وصلت إلى النار لن تشبه في المجوس في عبادتهم. قال: والرمز بالعين والإشارة لغير حاجة. قال: باب مفتوح في الحاشية، قال: كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئا حتى المصحف. إحنا حالنا الحين إذا حطوا في القبلة المصحف مكروه؟ أي مكروه بالنسبة أحمد، لكن قد يقال، والله أعلم، إن قد يقال في الزمن السابق ما كان هناك شيء في القبلة، لذلك وضع أي شيء ألهاهم. اليوم عمت به البلوى، يعني شوف الآيات هذه اليوم ما أسول فيك أبدا، ولا يتحرك فيك ولا المصحف ولا السجاد. فذلك يكون الضابط عندنا لله ما كان يولي مثل هذه الأمور اليوم ما تلي. لكن لا شك أن الناس لولا حدا موضع شيء في القبلة، خاصة بعض الناس مثلا يضع لوحات محلة، لوحات الأذكار، هذه قد تشغل حقيقة في الصلاة، أو مثل إعلانات وإعلانات، وذلك هم يكرهون. ذلك هو كلها أمثلة حقيقة. شوف شو التزويق، وكرة التزويق فيها تزيين، تزويق التزيين، تزويق معروف معنا حاشية. طيب، قالوا: إشارة للعين وإشارة لغير الحاجة، من حركة، لكن إذا كانت لحاجة فلا تكره، كما جاء في الحديث: فأشار إليهم أن يجلسوا. قالوا: إخراج لسانه يكره، إنه عبث واضح. قالوا: أن يصحب ما فيه صورة من فص أو نحوه، لأنه ينهى عن الصور عموما في الصلاة أولى. قال وصلاة على هذه، قال في الغاية مرعي ويتجه المراد بلا لبس وإلا حرم. بلا لبس موجود عشر شيخ سلطان يعني شو قال في الغاية لمرعي ويتجه المراد بلا لبس وإلا حرم، يعني مع اللبس يحرم. أولها إيه موجود مسكن حقيقة الغاية لها اتجاهات كثيرة ويعني مهمة حقيقة جدا. نشوف معي خاصة ما ينص على فوقها الحنابلة، فهو يقيس أو يقيد كما هنا على كل حال. وهذا لا شك أنه قد يكون متجه، لأن تعليق الصور محرم، سبق معنا تعليق الصور محرم، ولكن يباح إذا كان بامتهان، وذلك إذا قد يكون في الأسفل تحت مثلا قد تكون ممتهنة، فذلك كراها عدم التحريم بهذا الباب متوجه. طيب قال وصلاة لمتحدث أو نائم، أي يكره صلي وأمامه شخص يتحدث أو أمامه شخص نائم، وهذا الحقيقة قد يقع فيه نظر. أما صلاة لمتحدث ولا شك أنه سيلهي، لكن قد يقال إذا ما كان يشغله ما يكره، إذا كان يشغله يكره من باب الإشغال، ليس العلة كونه متحدث. وذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العتبان فذكر رجلا قال أبونا من المنافقين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول هذا ونهاهم عن هذا الأمر. وكذلك النائم، تقول عائشة كنت كان ينام وأنا معترضة أمامه، فإذا أراد أن يسجد غمزني، تدل على عدم الكراهة. قال أو كافر شيخنا في قال نهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث، رواه أبو داود والألباني الحسن. الحسن هذا موجود بالحاشية. قال فيكره نهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى النائم والمتحدث، رواه أبو داود وحسنه الألباني، وعنه لا يكره. وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة في قبلته، متفق عليه. وحديث النهي ضعيف، قاله الخطابي وغيره. يعني على كل حال إذا رد الضعف واضح، لكن صححنا الحديث قد يقع عند الانشغال، العلة أن يشغله ذلك. وإلا فإنه يصل ذكر الحديث الثاني عائشة، صحيح عائشة صحيح واضح، حتى في عتبان صحيح. شوف نام يصل في الميتة ما يعني يصون على هذا ما أدري والله بالحاشية. قال وكذا تكره صلاته إلى ميت فهو أولى من النام، وقلة يكره استقبال ميت. قال شيخنا كراهته تحتاج إلى دليل. مو شيخنا يقول إسلام حاشية يقول شيخنا يصير قال الشيخ شيخ إسلام هي الظاهرة يصير الحبيب إبراهيم رحمه الله. شيخ الفص شنو الفص اللي هو الخاتم خلاص ذا وشيء. شيخنا بالنسبة للإشارة باليد لحاجة، شيخ حاجة شرعية ولا تشمل الحاجة الدنيوية؟ لا أي حاجة. يسوون الأمهات تصفق ولا تطق إن أنطر بيك. أي ما في بس. خاصة التصفيق حديث إذا أبو شيف تصفق ما تسبح ما بدون تصفق ما يصفق على يدي لا. ما تكون لمصلحة شرعية يعني تكون أنطر بيك بكلمك بشيء فتطق على فخذها ولا. أي هذه حاجة، هذه كلها حاجة، لا مو شرط مصلحة شرعية مو شرط. يعني مثلا فتح الباب لعائشة حمل أمامة، هذه كلها ما هي مصلحة شرعية، هذه مستثناء من قاعدة الشر الإشارة كالخطاب. إيه إشارة كالخطاب ما تبطل فيه الخطاب. إيه أحسن ما تبطل خطاب. لا كثير حتى الأخرس يظن إشارة الأخرس لا كفعله. إيه كفعله لا كقوله. طيب قال رحمه الله وإخراج لساني كان في هنا. قال أو كافر، حقيقة صلاة إلى كافر يعني هو علل بالنجاسة المعنوية، لكن هذا ما عليه دليل حقيقة، ما عليه دليل يعني يكون النجاسة هل يكره يؤدي ذلك الكراهة يا شيخ، خاصة ما جاء مثلا وكان وجه بعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة في المسجد وكان كافر صلاة الحمام وصلى إلى الحمار أحسن، لكن هو مراد النجاسة المعنوية لا النجاسة الحسية. يقول في الحاشية ولو كانت عينية فلا كراها كالصلاة إلى المغرب والحمار. أي أحسن، لكن هم رادوا نجاسة المعنوية، لكن حقيقة هذا اللي كراها. قال وجه آدمي، يعني صلى خاصة بعض الناس الإمام استدبر وتتعدد تجي يصلي يتسنن صلع من وجه الإمام، هذا كان عمر رضي الله عنه وعنزل عليه. كذلك جاء النهي عن ذلك عن عثمان رضي الله عنهم جميعا. قال أو إلى امرأة تصلي بين يديه. شيخ ليش خاصة بالآدمي؟ ليش لو حمار أو غيره حيوان إلى وجهه يعني حيوان؟ نعم الأصنام بعضهم حيوانات عزك الله، إذا قلنا أن في تشبه في أهل الأوثان، وإذا قلنا الإلهاء فالإلهاء بالحيوان توقع أولى. هو الإلهاء عموم قاعدة عامة، لكنه غير فالآن يعلل بغير الإلهاء الله أعلم. لكن جاء عمر الآدمي والنبي صلى إلى الحمار والبغل، وهذا قد يقال لم غالبها الحمير ربنا عزكم الله ما تكون ما تخفى على حاله، فقد استحرك قد يكون مستقبله. قال أو إلى أمر تصلي أو إلى امرأة تصلي بين يديه، هذا يكره. لماذا؟ لأن المرء أولا أمرت الصلاة جماعة تؤخر حتى لا تشغل الرجل، لكنه قال فإن لم تكن تصلي كان امرأة أمامه لا تصلي ما في كرام لحديث عائشة السابق، لكن كانت تصلي فقد يكون ذلك مشغل، وهي أمرت أصلا عند الصلاة بتأخيرها خلف الرجال. قال وإن غالبه تثاؤب كظم ندبا للحديث فليكظم ما استطاع، فإن لم يقدر وضع يده على فمه، يعني ربما استطاع ما يصك حلجة أو يضع يده على شيء أو غطرته بحيث أنه لا يخرج شيء، يكظم قدر استطاعه. شيخ يقولون كذي أي نعم كالدافع كالدافع عن الشيطان. شيخ رسقير شيخ يقول إذا جاك تقنوا أفضل شوية تكسف له أي عشان ما يفتح حلجك أسمع يفتح حلجك. طيب يا رحمن قال المرتاب يكره أن يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة، والحاقن هو المحتبس بوله، وكذا كل ما يمنع كمالها كاحتباس غائط أو ريح وحر وبرد وجوع وعطش مفرط، لأنه يمنع الخشوع، وسواء خاف فوت الجماعة أو لا، لقوله عليه السلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم عن عائشة. نعم قال ويكره أن يكون حاقنا وهو حابس البول، يقول الحاقب حابس الغائط لحديث عائشة لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، لكن قوله حال دخوله في الصلاة هل هذا قيد معتبر؟ اي نعم اي احسنت، هو قيد ظاهر والله معتبر، لذلك لو انه مثلا هو يصلي انحصر سلامة او لا اي احسنت، لو كان يصلي ثم صابه لا قال بكراهة، لانه دخل الصلاة بغير كراهة، وذلك كما ذكر الاستدامة الصلاة اقوى من ابتداء. قال والحاقن هو محتبس بوله، لذلك يقول حاقن محتبس البول، الحاقب الغاء، والحازق الريح. قال وكذا كل ما يمنع كمالها، وهذا حقيقة يدل على أن القاعدة أن الحفاظ على ذات العبادة بالخشوع أولى مما يحافظ على وقتها وصفتها أي نعم وزمانها أو مكانها أو صفتها، ذلك ذات العبادة والخشوع تجدنا خشوع مقدم على غيره. وهذا الآن يعني يريد مسألة الخشوع ما حكم الخشوع، فإن قيل الخشوع واجب فهو الآن قدم الواجب على أمر مباح، كون يأخذ حاجة يعني الآن أما يصلي بخشوع أو قدم على أمر واجب أو يصلي جماعة، واضح؟ وتعاوى عندنا شرط الصلاة الجماعة أو وهو حاقن أو يصلي بخشوع منفرد، فأيهما يقدم؟ إن قيل الخشوع واجب فهو عندنا واجبان فيقدم أكدهما وهو خشوع، لكن يرد الإشكال أنه لو قلنا أن الخشوع مستحب كما هو قول الجمهور فلماذا قدمنا مستحب على واجب؟ شيخ يرد على المذهب اي اقول جمهور ما تقول جمهور يعني شيخ الاسلام كان غزالي لا يرى خشوع واجب هذا مضطرد نقول تعالوا عندنا واجب الخشوع وواجب الجماعه قدم اكدهما وهو واجب الخشوع لكن اذا قلنا ان استحباب لو قلنا الخشوع مستحب فهم تعالوا عندنا مستحب وتعالوا عندنا واجب الاصل يقدم واجب الواجب لكن مثلا قدمه خشوع اي المستحب ذات الفضل المتعلق بذات العبادة لا كله لا كل ذات العبادة مكان ومكان جماعة يعني لا حد عندنا أصل ذات الجماعة صفة واجبة خاصة المذهب يعني المذهب يقول إحنا صار جماعة واجبة على كل حال هذه مسألة حقيقة إما أن يقال وهو الأقرب إما أن يقال يعني المذهب لهم أن يجيبوا فيقول قد يترك الواجب لمستحب قد يترك الواجب لمستحب أو لأمر مباح ولذلك لا يستدل بالخشوع كون الخشوع واجب أنه قدم على الجماعة بل قد يترك الواجب لما هو مستحب وهذا يشير إلى إيش ترد كثير من المسائل عليها مثالها مثلا حكم تحية المسجد تحية المسجد جمهور ما سنة الظاهرية فيما ينسب إليه أنه واجب طيب ما دليل الظاهرية ما دلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته قال دخل قم فصلي ركعتين فقطعت خطبة هي واجبة وأمره أمر هذا الرجل الداخل أن يصلي ركعتين مع أن استماع الخطبة واجب لذلك قالوا كون استماع الخطبة واجب وأمر يصلي فدل عنه واجب فالجواب من هذا اليوم قال لا قد يترك الواجب لأمر مستحب كحديث الخطبة على تحية المسجد سنة وكذلك كهذا الحديث كهذا الحديث سلام الله فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الجماعة يعني لأمر إما أن يقال للخشوع وهو مستحب أو لأمر مباح وهو قضاء الحاجة وهو قضاء الحاجة عفوا كذلك مثلا صلاة ذوات الأسباب فإن صلاة ذوات الأسباب في صلاة في وقت النهي محرم فترد مسألة تحية المسجد يصلي خمس سنين ولا يصلي وقد يقال قال ما ترد عندنا مسألتكم اللي عموم خصوصي ليش ما ترد يا أخي مسألة أبسط من هذا مسألة عندنا الآن صلاة محرمة وركعة المسجد تحية المسجد سنة يا أخي خلاص قدم المحرم على السنة صح ليش أنت تخلي التفصيل عموم وجهي وخصوص وجهي وأيوة عموم المحفوظ لا يا أخي تعالوا عندنا كلام محرم وسحب لا يا أخي المحرم مو كذي شيخ ليش مو كذي؟ لأن شيخ الخلاف هل تعلق التحريم بالمستحب ولا ما تعلق؟ إذا تعلق بالساعة نقول محرم ومستحب بس اللي يقول إنه هو حصل ظاهر التعارض هو ظاهر التعارض شيخ لكن أيه. في التحقيق يمكن ما لقى تعارض الخلاف في التعارض إذا وجد التعارض الساعة نحكم عليه إيه الآن تأتي عموم خصوص وجهي لكن أصلا عند التعارض ليش أنت عمام متخصص وفي أنا أقصد خلاص قدم الآن المحرم يا أخي احتياطا في احاديث شيخ يعني بس سويت شيء راح تعرض هذا ذكرته ان في احاديث هذا يدل على شنو انه قد ما يلزم ان تحيه المسجد تترك وهي سنه يعني الوقوف المحرم وهذا يعني هذا القاعده حقيقه ليس على طردها ان نقول لا اطلاق اي ليس على اطلاق يعني نقول اي واجب يعارض مستحب خلاص يجوز نفع المستحب لا وليس كذلك على عدم اعتبارها تبقى غير القرآن في هذا الحديث الخشوع لو قلنا أنه مستحب لكن يبقى عندنا نص أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المستحب على الواجب كذلك تحية المسجد قدم تحية المسجد على الواجب وهو السماع والخطبة ولذلك لا يستدل بهذا الحديث أو بحديث الجمعة على أنها واجبة شيخ ما يشهد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لقد أمرت لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس فتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فحرق عليهم بيوتهم على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيترك الجماعة الواجب لا لا لا ما في دليل أن يترك الجماعة الهم شيخ الهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يهم إلا بمباح. إيه لا لا صحيح. ما يز النبي صلى الله عليه وسلم سيصل جماعة جماعة أخرى يعني هي أصلا درس المنفرد سيصل جماعة أخرى ثم قد يقال هذا من باب تعزيل أو مرة من مكر حاجة يعني. قال أو بحوض طعام يشتهي فشك نعم لا صلاة بحر الطعام أو لا وهذا فعل أخبثان شيخ ما يدل على بطلان الصلاة التحريم أن الصلاة ما تصح. لا لا طبعا هذا ما قال به أحد من الظاهرية لكن جماهير العلماء لأنه ما يتعلم في شط العبادة ولا ما يدي عليه فالناس يقالوا تمام نفس الشيخ نفس لا صلاة المنفرد خلف الصف يعارض يعني المذهب إذا استدلوا بهذا يلا لا لكن أمرها يعني عاد الصلاة وذاك أمر واجب في الصلاة لكن هنا الصلاة في حال الطعام ما يتعلم بالصلاة يتعلم كمالية شيخ بالنسبة ذكرنا أن الواجب قد يترك لأمر مستحب شيخ ربما المخالف المسائل ذكرناها مسألة الخطبة مسألة صلاة تحية المسجد ومسألة صلاة الجماعة وحتى مسألة الصلاة وهو حاقن قد الدكتور قد يستشكل القاعدة هذه على اعتبارنا ما وضع لها ضابط فمتى أقدم هذا ومتى أقدم ذاك عشان ما يكون هناك تصرف لا هو الأصل تقديم واجب الأصل العام تعارض واجب مستحب قدم الواجب شيخ بس احنا قاعدين نبني هنا بناء على آرائهم ما قاعدين نبني بناء على دليل لا وين يقصد هنا يعني يقصد في المذهب الآن احنا قاعدين نعتبر المذهب شيخ بناء على آرائهم لا أنا أقصد أن الأصل تقديم الواجب على المستحب هذا الأصل لكن ورد احيانا تقديم المستحب على الواجب شيخ بس الاحيان هذه اللي اقصدها ما هي اجماع ما هي تبع الدليل تبع الدليل ولذلك ايش انا اقول هذه ان تبع الدليل هذه القضيه ان ورد الدليل احيانا بتقديم المستحب هذا يبطل الاستدلال بوجوب تحية المسجد او وجوب الخشوع يظهر واضح لكن الاصل عام لا استطيع الواجب ما في اشكال طيب قال أو بحفظ طعام يشتهي فتكره صلاته إذن لما تقدم أي لأنه ينافي الخشوع فإذا كان عنده طعام يستطيع ثلاث قيود أن يكون الطعام عنده حاضر جاهز للأكل والثاني أنه يشتهي الطعام يعني تتوق إليه نفسه الثالث أن يستطيع تناول هذا الطعام حسا وشرعا يعني حسا بحيث أن الطعام جاهز بيأكل أو ليس بمريض مثلا ممنوع من الأكل وشرعا ليس بصائم قال فتكره صلاته إذا توفى هذه الشروط فيأكل حتى يقضي نهمته ولو فاتته الجماعة لما تقدم قال ولو خاف فوات الجماعة لكن هذا كذلك ينبغي أن يكون إذا وقع اتفاقا يعني ما قصد هذا الأمر وأحيانا لكن كون الإنسان مثلا يتقصد فعل هذا الأمر فما ينبغي يعني الفطور والمضار لا في الفطور ما أكل لكن أقضي نهمتك وروح مثلا نسي ثاني كذلك رمضان هو أمر دائم لكن لو مثلا في يوم من الأيام أنت تعبان يعس فعلا يعني أقولك خذ نفسك فلا يكون أمر دائم بحيث تترك الجماعة ولا يكون كذلك يتقصد وضع هذا الضعف هذا شيخ عفوا هذا مثل ضوابط خلينا نقول ضابط يعني أن التأخير الصلاة هذه الثلاث ضوابط الثلاث إذا كانت موجودة فلك إيه ما يترك الجماعة ذاك ورد جاء عن ابن عمر أنه كان يتعشى والإمام يقرأ في الصلاة وابن عمر كان معروف شدة عبادته لكن هم هذا حقيقة يعني من فقه السلف يعني اليوم أحيانا عندنا ورع في غير محلة ويترتب عليه الإخلال بأمور أخرى ما تتبرع فيها يعني مثلا اليوم شفنا شخص ملتزم طالب علم قاعد ياكل غدا ولا عشاء المقيم قام الصلاة ويأذن يا جماعة أنا ما رايح عشاء يقع في نفسنا شنو؟ ما راح الصلاة يقع في نفسنا شنو؟ عشاء ضعيف الإيمان هذا انتكاسة وفرط عن الصلاة لكن هذا الرجل لو فعل هذا الأمر بخاصه هو أراد تحقيق خشوع والآن فعلا باله مشغول وما وقع دائما فمثل هذا الأمر قد يمدح عليه مثل فعل ابن عمر بل النبي صلى الله عليه وسلم صحف عليه وتجد أحيانا سبحان الله أمر أقل من هذه ورجع يسولف وقام الصلاة وبيكمل سالفته ولا ماسك تليفونه وهو رايح في الطريق هذا الأمر أشد من الأول. يعني أنت الآن مفترض إذا سمعت الأذان حي على الصلاة فلا تترك كل شيء. وذلك هي موازين. سبحان الله السلف تجد أحيانا أمور يفعلونها في موازين اليوم يعني ما هي علامة التزام. في المقابل نحن نفعل أشياء قد يعدونها السلف كما قال أنس من الكبائر. وذلك هو الحقيقة هو ميزان الشرعي لا بد يقيم. ذلك واحد إنسان يسأل الله عز وجل أن يري الحق حقا ويرزق اتباعه ويري الباطل باطلا ويرزق اجتنابه. ذلك سفيان الثوري يقول الرخصة هي شنو أو يقول الغنيمة عبارة قال الرخصة من الفقيه. يعني تجد شخص فقيه صاحب دين ويرخص لك في أمر خاصة مثلا سأل الحج وكذا هاي فعلا الرخصة تأخذها كأنه قال الفقه الرخصة عن الثقة. اي احسن الفقه الرخصة عن الثقة. ثقة عالم وتأخذ الرخصة ترتاح. قد يقول قد يقال يا أخي هذا ضعف ديانة يقول لا يا ما ضعف ديانة. يعني مثلا مثلا في الرمي الرمي في أيام التشريق المذهب ما يجوز الرمي ليلة. فيجيك عالم له ثقة ويرخص لك في الليل هذا رخصة فعلا رخصة. أو يلخص لك في أنك تنفر من مزدلفة ليلا وهذه فعلا يجربها يجد فرق كبير. يعني احنا قبل احنا كل الناس كنا الحين صارت تنفر نص الليل هذا تصلي تروح الطوف وتسعى وتحرق تصلي الفجر السكر. السابق لا السابق تصلي الفجر مزدلفة وتروح ثم يأذن عليك يصلون العيد وانتحن بالطواف باقي لك ساعي وبترجع الشاهد. هل هو ضعف ديانة الناس ضعف ديانتهم أو جاءت الرخصة من الثقة؟ فالحقيقة هي من علم الله عز وجل. يعني حتى الصحابة رضي الله عنهم كثير من الأمور مثلا مثل ما قلنا يصلون يأكلون ما يصلون ويتركون صلاة الجماعة هم لأن اشتغالهم بأمر أهم. بعض يدخل في تجارة أبو بكر يسافر في تجارة مو بس تاجر كان يسافر في تجارة. اليوم شو طالب العلم وسافر تجارة وخلى مثلا رايح رايح الهند يتاجر رايح الصين تقول أفا عدل معدل صعب. لكن الإخوان هؤلاء يتاجرون مثل ما قال الإمام أحمد يقول الدنيا ما الدنيا في أيديهم ما في قلوبهم. لكن حان اليوم اللي راح من واحد يدخل تجارة خاص ضعف الآن عن طلب العلم وضعف العباد. ليش؟ لأن الدنيا كلها خد خلبها. ولذلك من قال الفقه هي رخصة الثقة. ذلك أما نشكر في المسألة هذه يعني أثر ابن عمر يتعشى وتأذن هو ابن عمر معروف شدة العبادة وشدة التحري واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرجي يقبل الحجر الأسود يقف في الشمس حتى يصيب الرعاف ويزاحم لكي لا يزاحم ويقبل حجر أسود كان يتعشى ويقيم يقيم. قال الله تعالى ولو خففت الجماعة وانضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الأحوال وحرم اشتغاله بغيرها. نعم قال انضاقت الوقت عن فعل جميعها أي جميع الصلاة في الوقت وجبت في جميع الأحوال. وهذا يفيد أنه يقدم شرط الوقت على غيره. وهل يستثنى ما إذا كان مثلا شدة الحقل يعني حاقل حيث ما يدرك ما يقول وظاهر قول الجمهور لا يقدم شرط الوقت. لكن بعض الفقراء شيخنا تميمة رحمه الله إذا كان مثلا محصور بحيث ما يستطيع أن يصلي مشغول شدة هنا يؤخر ورفات الوقت للعذر. حضر الطعام ما يؤخر؟ لا الظاهر والله أعلم حضر الطعام ما يصل إلى انشغال الذهن ك الحاقل. شيخ الحاقل اذا كان شد الاحتقان شيخ تعلق فيه خطاب؟ اي لا لا لا عقله موجود شيخ عقله موجود لا فايده لا اي احيانا احسن احيانا ما في علاقه يقول يصلي على حاله. شيخنا هذا قال وكذا اذا كانت تاتينا شراب او جماع قال في الاصابه لهما اولى. اي احسن هذا يوصل الفقراء لانه يشغل هاي قاعدة كل ما يشغل. لذلك انت تشوف مرة معنا او يسيمر شاب يجيب اللي هو ترك رخصة تبيح ترك الجمعة والجماعة ما تفهم شيء. كانوا خبز بالتنور لو واحد يطبخ يخاف انه يحترق او انه مثلا يعتبر رفع. هذا كله من باب وهذا كله كما ذكرنا اذا كان لا يؤدي ترك الجماعه باستمرار. والحقيقه الانسان ما يفعل هذا الفعل يعني يترك الجماعه الا اذا كان فعل تتوب نفسه. اما الانسان يتخذ عذر والله يواعه والله ناطر الناس والله عندي ضيف والله عندي نوع طبيب والله عندي كذا. الإنسان اللي فعلا مضطرب تدق نفسه للصلاة لكن عنده حاجة وراح يكون باله مشغول راح يقدم الحاجة. لكن اللي بيتخذها عادة هذا ما يبالي بالصلاة. لذلك يعني كثير من الناس يسألون وين عندي نوع طبيب مثلا يبقى يعطوا ساعتين ثلاث صار أذن المغرب وجمع بس يقيمني الرحت واحد يدور يترك جماعة ما يترك جماعة يترك جماعة لا يكون هذا دليل. قال وحرم اشتغاله بغيرها ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه إنهم شعار رافضة. ومسح أثر سجوده في الصلاة ومس لحيته وعقص شعره وكف ثوبه ونحوه ولو فعلهما لعمل قبل صلاته ونهى الإمام رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى. ونقل ابن القاسم يكره أن يشمر ثيابه لقوله عليه السلام ترب ترب. نعم يقول رحمه الله تعالى ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه. هذا كرنا السجود على الحوائل فلو وضع شيء صغير فقط على جبهة هذا يقول يكره لأنه من شعار الرافضة. قالوا مسح أثر سجوده في الصلاة لو سجد مثلا وصابه بالرطوبة التراب على جبهته ونحو ذلك فهذا قالوا يكره. وجاء في حديث ابن ماجه من الجفاء يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته. ذكر ضعفه شيخ الألباني يدل على الكراهة غير هذا الحديث أو أنه عبث فلا يفعل عند الحاجة. وكذلك حديث أبي سعيد أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في صبيحتها أني ليلة القدر أني أسجد على ماء ونطين. يقول فرأيت في ليلة في صبيحة من 24 أو 27 قال رأيت يصلي وعلى جبهتي أثر ماء والطين. وجه دلالة النبي صلى الله عليه وسلم ما مسح أثر الماء والطين. ومس لحيته أنه عبث وعقص شعره العقص اللي يلوي ودخله خاصة قبل شعرهم طويلة. وذلك جاء ابن عباس في من عقص شعره قال مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. لأن الأولى الإنسان تنسو جميع أعضائه معه من الشعر. قال وكف ثوبه ونحوه حديث ابن عباس أيضا ولا كف ثوبا. قال ولو فعلهما لعمل قبل صلاته أي يكره أن يصلي وهو كاف شعره أو عاقص كاف ثوبه أو عاقص شعره ولو فعل ذلك قبل الصلاة عند مثلا جاي خبز أو يشتغل فشخص. فإذا أراد يدخل الصلاة ينبغي عليهم يرجع ذلك حتى تسجد جميع الأعضاء وجميع ثيابه معه. قال ونهى الإمام رجل كان إذا سجد جمع ثوب يده يعني يفعل الناس كثير يوم تجد ساجد يرفع شاشته. قال وقال ونقل ابن قاسم يكرم يشمر بثيابه لقوله صلى الله عليه وسلم ترب ترب أي يمسه التراب. نعم. قال يكره تكرار الفاتحة لأنه لم ينقل. نعم يكره تكرار الفاتحة لأنه لم ينقل. تكرار الفاتحة قد يكون لحاجة إما مستحبة أو واجبة. الحاجة واجبة مثلا بمعنى أنه ما أخرج الحروف سليما أو نسي آية مثلا فيعيدها أو نسي حرف فيعيد الآية أو يكون مستحبا. والاستحباب له صور يعني منها مثلا الإمام إذا أحيانا يصلي في الجهرية فينسى الجهر فيقرأ الفاتحة سرا ثم بعد ذلك يتذكر في المغرب فيعيد الفاتحة ليعيد سمية الجهر هذا استحباب. وكذلك منها لو أراد أن يتدبر وإن كان كرهه بعض أهل العلم أنه يعيد الآية للتدبر لأنه قد يأتي بالوسواس لكن إذا ما كان وسواس وكان فعلا يريد أن يتدبر الآيات فهنا حاجة لا يفعل وإلا الأصل أو مكروه لأنه كما سيأتي قد يكون شيء فيه نوع من العبد وقد يدخل الوسواس عليه من هذا الأمر. نعم. قال ولكره جمع سور في صلاته في صلاة فرض كنفل لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء. نعم هذا واضح أنه يجمع الصور يغلى أكثر من صورة كالركعة الواحدة نستدل عليه واضح في فرض والنفل والأصل تساوي فرض والنفل لا دليل. نعم. قال يسن له أي ما يتعرض مع مرة دل الشيخ بن عثيمين ولا تعبد عند آية وعيد وسأل عند آية رحمة كفر. قال يصرف عن الاستحباب زين قلنا قاعدة الأصل ما ثبت من النفل يثبت الفرض إلا دليل. أيوة. قال الدليل عدم النقل ما يصير مني نفس الشيء يرجع الشيخ بن عثيمين. أيوة الحين غير الشيخ بن عثيمين ذلك المذهب أنه يستعيد في نفل فرض ونفل وذلك يعني الشيخ بن عثيمين اجتهد رحمه الله لكن أصل تساوي. هذه ترد على القاعدة الشيخ مفروض القاعدة ترجع على نفسها بالإبطال أن عدم الورود راح يعني عدم الورود راح يرجع على نفس القاعدة. أحسنت لو عدم الورود هو استدلالنا في عدم الورود في عدم الورود. قال ويسن له أن المصلي رد المار بين يديه لقوله عليه الصلاة والسلام إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. رواه مسلم عن ابن عمر. وسواء كان المار آدميا أو غيره والصلاة فرضا أو نفلا بين يديه سترة فمر دونها أو لم تكن فمر قريبا منها ومحل ذلك ما لم يغلبه أو يكون المار محتاجا للمرور أو بمكة ويحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدة وإن لم يكن سترة ففي ثلاثة أذرع فأقل. طيب قال رحمه الله يسن له أي المصلي هنا قالوا البهوتي رحمه الله الشارح صرف عبارة والأصل وله رد المار يعني الإباحة لكنه قال ويسن له وهذا البهوتي يصنعه كثيرا في صرف عبارة الزاد لتوافق المذهب وذلك مذهب الاستحباب لا الإباحة. بعضهم يقول أراد الحجاج رحمه الله بله الرد على من قال بالكراهة لكن هذا حقيقة تعليل غير متجه لأنه قال وله رد الماء وعد الآي وهذه كلهم مباحة مثلا وما بعدها فلذلك ليست مستحبة لو كان كله مستحب ما بعده قد يقال هذا. طيب فالاستحباب رد الماء بين يديه إذا كان أحدهم يصلي فلا يدعنا أحد يمر بين يديه فإن أبى فليقاتل فإن معه قريب. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أنه يجب في أحوال يستحب في أحوال رد المار ويجب في أحوال قال يجب في الفرض إذا كان المار يقطع صلاته يجب في صلاة الفرض إذا كان المار يقطع صلاته وهي مرور على الراجح المرأة والحمار والكلب الأسود وما عدا ذلك يستحب ولا يجب. ويستدل على الاستحباب أنه ما يجب قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر ابن أم سلمة أمامه وضع يده ومرت بنت زينب ظن فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فمرت فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب فلم يعني يدفعها بشدة أو يمنعها بقوة. قال وسواء كان المرء آدميا أي يمنعه أو غير آدمي كالحيوان كما جاء في الحديث أن أراد شاة صغيرة تمر بين يديه وسلم وسترته فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لصق بطنه بالجدار فمرت خلفه. قال والصلاة فرضا أو نفلا أصل تساوي بين يديه سترة فمر دونها أو لم تكن فمر قريبا منها يعني كان بينه سترة فمر المار بين المصلي وسترته يمنعه إذا لم يكن المصلي له أمام سترة فقريبا قال إذا مر قريبا يمنعه وإذا كان بعيدا ما يمنع يعني يوم مثلا الناس واحد يصلي مثلا في الموطن هذا واحد مر جدار هنا ما يمنع لأنه ما يملك المصلي كل ذلك لكن لو مر قريبا منه يمنعه. ما حد القرب والبعد يأتي من كلامه أنه يقول مقدار ثلاث أذرع الذراع كم كلام متر ونص الذراع تقريبا ثلثي متر يعني تقريبا خلينا نقول 30-35 الذراع أكثر ثلثي يعني خلينا نقول 60 سنتي تقريبا 60 سنتي يعني ثلثي متر تقريبا 60-65 محاري فتقريبا يعني 170-180 هذا الذي يملكه المصلي. شيخ مايد لا يعني مترين كم طولك؟ أنا 173 يعني تقريبا خلينا نقول طولك يعني من قدم مصلي لو سجحت يعني خلينا نقول من هنا اي شيء بس انا انهم شيخ يقولون في الستره يسن الاقتراب منها. اي الاقتراب منها بحيث يكون كان يسلم بينه وبين وضع سجودي ممر شات. فانت كم تحتاج؟ خلينا نقول تحتاج ممر شات شيخ زياده على موضوع السجود. اي نعم نعم زياده على موضوع السجود. وذلك قال الشيخ العثيمين يحددها ب موضع سجود، يقول هذا يملك موضع سجود. لكن الله والله اعلم انه اكثر، لأن لو كان هناك سترة فإنه سيجعل مسافة بين موضع السجود والسترة وهي ممر الشات. قالوا محل ذلك ما لم يغلبه، أي يغلبه المار. إذا غلبه المار ومر ما ما ما يدافعه أو خلاص يعني مر ما عليه شيء. قال أو يكون المار يحتاج للمرور، إذا كان المار يحتاج للمرور فهنا قالوا لا يرده. أو بمكة إن كان محتاجا للمرور، بعض الحنابلة يقول يلقي شيء فيمر خلفه، يلقي شيء فيمر خلفه مخدة أو كلمكس يمر خلفه. أو كان بمكة، هم يرون أنه كان إذا كان بمكة فلا يمنع المار، يقولون يحيى بن الزبير كان يصلي والناس تطوف أمامه، وهذا الحقيقة فيه نظر الأصل، وهذا اختار شيخ الإسلام أيضا. قد يقال الأصل العموم، الأصل العموم إلا إذا كان في شدة زحام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني المار بين يديه وصلي ماذا عليهم الإثم؟ لكان يغفر بعين خير لهم أن يمر بين يديه، فنص على الإثم. وهم يقولون مكة وجميع الحرم، يعني حتى لو خارج المسجد الحرام في حدود الحرم يجوز المرور. قال ويحرم المرور شيخنا إذا كان جاهل اللي بيمر مكة مرات بالحرم جهال، يعني حتى يديك يعرف مرات دفعته يطيح وهم شاور طيح واحد. هو حديث كان فإن أبى فليقاتل، فإن أبى فليقاتل، لكن لو غلب خاف عليه. مشكلة مع مرات حريم. اي ها اشكالية اشكالية يعني حريم تبغى صلاة مقام ابراهيم دائما حريم. اي احسن لا لكن احسن من صلى من تعدى على الناس هذا لا حرمة له، يعني من يصلي اليوم في الطواف فيجوز المرور بين يديه. لماذا؟ لأنه هو يتعدى على مكان الطريق. اي نعم هذا أصل. لكن حتى يصلون بالممرات اي اذا كان ممر الناس يمشي عليه الناس اي استطاعت ان تبتعد عنه طيب، لكن ما استطاعت ليس لها حرمة. خصوصا بالحرم شيخ الباكستانيين الناس هذه اول ما يسلم يقوم يصلي السنة بمكان ويكون مصلي على الربل مال الحرم اللي يمشون عليه. اي على كل حال كان زحام ناس تمر لا عبرة به، لكن إذا الإنسان استطاع أن يتوخى ما يمر على هذا الأشياء الأولى. شيخنا السترة إذا كان مثلا لون أو شيء مثلا أو هذه تأخذها سترة هل يجوز؟ الله لا يجوز. مثلا لما يجي شخص فيها خط ها؟ أي في الخط، الخط فرق الخط، أولا في شيء بارز خاصة خط على كالهلال أو على التراب، بحيث لو رآه الشخص علم أنه سترة. أما خطوط اليوم حد يظن أنها سترة فوجودك عدمها. التليفون والبوك المفاتيح بعضهم يحط تليفون وبوك المفاتيح يصلي قدام إيه سترة، يعني سيأتينا أن السترة في العرض يقول ليس لها حد في العرض كذا، لكن في الطول بعضهم يحدد كم خط الراحل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومخط الراحل ثلثي ذراع، يعني ذراعك شف قلنا 60 يعني ذراعك 20 سنتي. لكن جاء الحديث صححه الحافظ بن حجر فإن لم يجد فإلى خط، وهذا يدل على أنه أي شيء يدل على سترة يكفي. قال ويحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدة، وهذا فيه نظر ما المراد ببعيدة؟ الإنسان ما يصلي إنسان إلا وأمامه سترة بعيدة، لو صلي في البر أقرب ماله سيقول جبل شيء حد سأل أمام لاب أمام شيء، لكن ضار والله أنا قريبة عرف يعني بحيث تسمى سترة وليس على إطلاقي. قال وإن تكون سترة في ثلاث أذرع فأقل، هذا سبق ثلاث أذرع يقول من محل قدمين. نعم كثير ثلاثة أذرع، لا ثلاثة أذرع مثلا قلنا 100 تقريبا 60 170. شيخ ما نحددها بموضوع السجود، موضوع السجود أقل من ذلك. اي وشيخ لا يرى انها موضوع السجود، لكن كما ذكرنا لو الانسان راي يتخذ سترة فسيتخذ سترة ما بين موضع السترة ما بين السترة وموضع سجوده ممر شهر. هذا الأصل المساحة الشرعية لك أي المصلي فتقدر بك بي هذا المسألة. أكثر ما سجود أضبط لأنه فيه طويل فيه قصير كل حاجة كله تقدير يعني ما ليس رب تحديد دقيق لا كله تقدير. قال وإن أبى المار رجوع دفعه المصلي إذا أبى المار رجوع يعني حطيت يدك ما يكمل دفعه المصلي هذا الصالح فإن أصر إلا بمر فله قتاله ولو مشى والمراد بقتاله دفع بقوة ليس المراد أن طبع سيف يذبحها هذا ما يجوز. قال فإن خاف فسادها إذا خاف مع أثر معنا بيطوف بيتحرك يعني فساد كسر حركته قال لم يكرر الدفع فإن كرر الدفع ضمن يعني لو كرر الدفع صار عناد وطق أو صار شيء أو صار في شيء تعور ذاك يضمن الدافع. لماذا يضمن؟ تعدى أحسن تعدى وما ترتب على غير المأذون مضمون فيضمن هذا الأمر. لكن إذا قلنا له التكرار له أن يمنع أنا من نضحك مرة قاعد في مدينة حرم النبوي قاعد سند على العمود ففي شخص يصلي أمام العمود يعني لاصق العمود فيا مصري يبي مر فهذا المصلي حطيله شوف هناك في الوسط طالع وطالع هذا المصلي غريبا عاد تنادي المصري هاي يصلي قلت يا أخي ليش تمر قدامه؟ كان في الحرم عادي قلت ماشي الحرم فاضي احنا بين المغرب والعشاء مر من وراه متعمد اي يعني الحرم كله فاضي هذا يصلي عم الا بيمر قدامه قال لا بس الحرم عادي قلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني مر بين يديه مصلي ماذا يعني هذا لكان يغفر بعين خير ان يمر بين يديه. قلت له النبي صلى الله عليه وسلم وين كان؟ كان المدينه قال هذا الحديث هو حرم المدينه يقول لا يمكن آل الحديد هو في خبأ. اي والله قلت له بس صدنا جدال يعني قلت له يعطيك العافيه وكيف حلو اخوي فاشياء سبحان بعض الناس ما ينفع فيه. شيخ الناس صارت معي انت قاعد اصلي والحبيب يبي يمر كان احط ايدي كان يشوفني كذي يسوي شيء كان يصب اذوني يقول لي اصلي يجوز ومشى. ليه ما عرف يعني مو شرط اني امشي على قولك اللي انت ايه خلاص يعني حتى لو يجوز الان ما في حاجه ما في حاجه بس الفاضي اكيد بعض الناس يعني. طيب اخر عباره والمصلي دفع العدو من سيل او سبع او سقوط جدار ونحوه وان كثر لم تطوف الاشهر. قالوا في المبدع هني مساله قال الحين في الاول دفع الادمي لم يكرر دفعه ليش لم يكرر؟ لأن لو كرر بطلت وبطلت الصلاة صح؟ حركة كثيرة. طيب قال في دفع العدو من سيل أو سبع أو سقوط جدار دفع يدفعه وإن كثر لم تبطل فما الفرق؟ يضرر شيء آدمي أكرم أحسنت هذا من التعاليم ذكره أن الآدمي حفظ النفس أي حق الآدمي أولى من حفظ العدو أو غيره ولذلك الآدمي خلاص إذا أبى إلا أن يمر ما تكثر الحركة يبقى له حرمة بخلاف العدو أو السبع أو صوت الجدار فلذلك تكثر بطلانه. كذلك عللوا تعليل آخر قالوا لأن مرور الآدمي ما يضر ببدن المصلي بخلاف العدو أو السبع فإنه يضر ببدن المصلي فهنا سامحوا في الحركة الكثيرة. طيب نقف عند هذا الحمد لله رب العالمين. يحفظ النفس هذه. يحفظ النفس هنا. يحفظ النفس ما تضر حركة كثيرة. تسمح سؤال الصناديق جمعيات تعاونية إذا بحط مثلا مرات أشتري وشفت واحد مثلا عارفه حط صندوق جوز. ما أحط على